السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، وبلغنا ليلة القدر، وتقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. نبدأ اليوم بإذن الله عز وجل تدارس سورة الأنعام، وهي أول سورة مكية، طبعا بعد سورة البقرة غير سورة الفاتحة كذلك مكية، أول سورة من الطوال مكية. نستمع إلى يعني آيات منها ثم نبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. ونبدأ في الدرس السابع في اليوم السابع من رمضان، وما أسرع مرور أيام رمضان. ونبدأ بمقدمة حول سورة الأنعام، طبعا اسمها سورة الأنعام وسميت بالأنعام، التكرر لفظ الأنعام فيها 6 مرات، وكذلك ورود كثير من الأحكام الأنعام فيها، كذلك إبطال جهالات المشركين فيما يتعلق بتشريعهم الباطل وتحليلهم وتحريمهم حسب أهوائهم في الأنعام. لعل هذه أبرز أسباب تسميتها بهذا الاسم. قيل كذلك أحسن الله إليكم أنها سميت بالحجة، ولعلها يعني أنها وصف لها، لأنها ركزت على المحاجة، ركزت على محاجة المشركين. اختصت سورة الأنعام بنزولها يعني من 7 طوال التي نزلت دفعة واحدة، يعني على الأرجح أنها نزلت، وما قاله ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وأن كان في صحته خلاف، لكن قبله المفسرون، ويعني نجده في أغلب التفاسير. سورة الأنعام تدور كلها حول تقرير عقيدة التوحيد بالبراهين العقلية ونقض الاعتقادات الشركية. وحقيقة يعني ما يعني يقوي أنها نزلت دفعة واحدة، الموضوع الواحد فيها، حتى أنها هي من أصعب، إن لم تكن فعلا هي أصعب السور في التقسيم الموضوعي، لشدة الترابط ولتكرار نفس المواضيع، أو لتكرار نفس المواضيع كذلك فيها. نزلت بمكة، ولعل ما يرجح أنها نزلت في يعني بعد الصدع بالدعوة، بعد الصدع بالدعوة، وبعد الصدع بمحاجة المشركين وعقائدهم. وهذه الفترة كانت فترة مواجهة شديدة بين الإسلام والشرك، وخاصة في بدايتها طبعا كانت بالحجة قبل أن يتحول إلى الأذى من نواحي عدة. سورة الأنعام أخذنا أمس مناسبة السور من سورة الفاتحة إلى سورة المائدة، واليوم نكمل مع الأنعام. فقلنا أن الفاتحة أجملت ما في القرآن الكريم، سورة البقرة حددت المنهج الرباني، سورة آل عمران ركزت على الثبات على هذا المنهج، سورة النساء ركزت على حماية المجتمع وتنظيمه أمام الأخطار الداخلية والخارجية ووضع أسس الثبات، سورة المائدة ركزت على مقتضيات الالتزام بهذا المنهج وأساسه أو الوفاء بالعقود والمواثيق وأوله مع الميثاق مع الله عز وجل. سورة الأنعام جاءت تقرر العقيدة وتحاجج المشركين بالبراهين، فمعنى أنها تقرر عقيدة التوحيد وتقويها وتثبتها في النفس، وهو الدافع والداعي، يعني أولا هو الذي يقوم عليه كل هذا المنهج، وهو كذلك الدافع للالتزام بشرع الله عز وجل. لتأتينا سورة الأعراف بعد ذلك وتبين لنا تاريخ الصراع بين الحق والباطل، بين الشرك والإيمان، وكذلك العاقبة. سورة الأنعام افتتحت بتفرد الله سبحانه وتعالى بالحمد، يعني وختمت وانتهت بتفرده بالوحدانية. كذلك في يعني هي تقريبا يعني أول السورة كان يعني ملخص للسورة كاملة، والسورة كاملة كانت تفصيل للافتتاحية، والخاتمة عود على بدء في جانب تقرير وحدانية الله عز وجل والرد على المشركين والإلزام بتوحيده سبحانه وتعالى. كذلك في كلا المطلع والختام يعني ذكرت إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بأحوال عبادهم. كذلك يعني كل هالسورة تحدثت عن توحيد الله عز وجل، يعني واضحة جدا يعني الربط بين الافتتاح والختام. أبرز ما تناولته من مواضيع هي يعني تقرير وحدانية الله عز وجل، ونقض مثل ما ذكرنا الشرك، ومحاجة شبهات المشركين أو ادعاءاتهم، سواء ما كانت يعني شبهاتهم في إنكار وحدانية الله، سواء في عبادتهم أو يعني في جعل الجن شركاء، سواء في ادعائهم أن لهم ولد، سواء في تكذيبهم للكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كذلك في جانب القدر. نلاحظ أنها ركزت على جانب، ولعل هذه كذلك مناسبة أخرى بين السور الطوال مع سورة الأنعام، أن سورة الطوال من البقرة إلى المائدة ركزت أكثر على جانب أهل الكتاب، على محاجة ومقارعة أهل الكتاب، في حين أن الأنعام جاءت في محاجة عقائد الشرك، عقائد المشركين، وفيها إشارة إلى أهل الكتاب، لكن لا أغلب كسورة في عقائد المشركين. كلمات عديدة تكررت في السورة، ومناسبة منها الأمر بالنظر والرؤية، الرؤية التي يراد بها يعني النظر والتفكر. هي أكثر سورة تكررت فيها لفظ قل، طبعا وهذا في أسلوب التلقين، قل سيروا في الأرض، قل الله كتب على نفسه الرحمة، إلى غير ذلك. سنأخذ يعني أساليب التي تناولتها السورة. كذلك ضمير هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا مسمى، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو يطعم ولا يطعم، فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وطبعا يعني هذه من أساليب يعني التقرير والتلقين التي تميزت بها السورة. حقيقة في ظاهرة في السورة يعني يصعب أن نمر عليها دون بيانها، وهي الإحالة إلى سورة الأنعام، يعني أن في سور أخرى تحيلنا لفهم السور أو لفهم بعض الآيات من السور، تحيلنا إلى سورة الأنعام. منها يعني وبالمثال يتضح المقال، منها المثال الأول في قوله تعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذه يعني وقد نزل عليكم، وين نزل؟ نزل في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. يعني لكي تفهم هذه الآية من سورة النساء عليك أن تذهب إلى سورة الأنعام الآية 68. كذلك في سورة النحل يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وطبعا هذا يؤكد أن سورة الأنعام نزلت قبل النحل. في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى آخر الآية. يعني لكي تفهم آية سورة النحل عليك بالعودة إلى سورة الأنعام. نفس الشيء في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذه موجودة كذلك في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. جاءت في الحديث عن الأنبياء. المثال الرابع كذلك من سورة الشورى يقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما والذي أوحينا إليك أن أقيموا الدين والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويعني فيها الوصية جاءت كذلك في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. في سورة الزمر كذلك: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. المثال السادس من نفس سورة الأنعام يعني الآية 119 يقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وجاءت يعني جاء التفصيل في نفس السورة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية. لعلنا المثال السابع في سورة الزمر كذلك: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ووردت في سورة يعني أن أمرت بالماضي وردت في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولم ترد أول المسلمين إلا في هذين الموضعين. حقيقة هذه الإحالة يعني لعلها إشارة مثل ما ذكروا أنها يعني إشارة إلى أهمية هذه السورة، حتى أن رأينا يعني أن العديد من السور تحيلنا على سورة الأنعام لكي نفهم هذه الآية أن نرجع إلى سورة الأنعام لنرى ما فيها، وهذا يبين طبعا أهمية السورة. هي من الخمس سور التي افتتحت بالحمد: الفاتحة والأنعام والكهف والسبأ وفاطر، وقد ذكرنا مناسبتها مع سورة الفاتحة. ذكرنا أن من أساليبها التقرير يعني وهو عرض أدلة وجود الله عز وجل وتوحيده في صورة المسلمات البديهية، وذلك باعتماد على التصريح بالخلق ضمير الشأن هو. وكذلك أسلوب التلقين وهو إرادة الحجة وتلقينها، يعني تلقين الجواب بطريق السؤال والجواب، هذا يسمى بأسلوب التلقين. ورد فيها السورة أكثر من 24 استفهام السؤال، وطبعا السؤال يحرك الذهن ويدعو إلى التفكر في هذه الأدلة والآيات. مثل ما ذكرنا أن سورة الأنعام يعني يصعب جدا تقسيمها، هي عنيت بأصول العقيدة والإيمان وإثبات الألوهية والوحي والرسالة ومقتضى ذلك، فناقشت أو أثبتت أصول الاعتقاد عن طريق الإقناع والتأثير والمناظرة والجدل والسؤال والجواب. يعني أنها اعتمدت أساليب متعددة في إثبات أصول الاعتقاد، وأساسا أصول يعني وجود الله عز وجل والرسالة والنبوة يعني الوحي والكتاب. كذلك أنها ربطت أصول الدين بالأخلاق والآداب الاجتماعية والتي وردت في الوصايا العشر، يعني ربطت التوحيد بالتشريع، وهذا قسم مهم جدا في السورة، فيعني لا ينفصلان. وختمت بشمولية الدين، ختمت بشمولية الدين، فالدين ليس فقط في إيمانك في تصديقك بالله عز وجل، إنما في إيمانك بالله، وكذلك في معاملاتك وأخلاقك وأحوالك جميعها. فمجمل السورة تعرض المجموعة من الأدلة المختلفة على وحدانية الله، ثم تعرض موقف المشركين من هذه الأدلة. افتتاحية السورة من الآية الواحدة إلى الآية الحادية عشر تقرير وحدانية الله عز وجل، سنة التكذيب، وسنة أو يعني وعاقبة المكذبين، سنة التكذيب ويعني إهلاك الظالمين أو إهلاك المكذبين. المحور الأول يعني سنفصل فيها واحد واحد بإذن الله، لكن سنتوقف طبعا بإذن الله تعالى اليوم عند المحور الثاني، ونكمل المحور الثالث والخاتمة غدا إن شاء الله تعالى، حقيقة لتشعب هذه السورة واحتياجها للتركيز في المتابعة. المحور الأول أدلة وحدانية الله عز وجل بأدلة عقلية، وموقف المكذبين وموقف المكذبين وعاقبتهم. حقيقة أن هذا المحور سنراه أنها يعني يعطينا أدلة موقف المكذبين العاقبة، ثم يرجع للأدلة وموقف وعاقبة وهكذا. المحور الثاني جاءت بقصة إبراهيم عليه السلام ومنابذته للشرك بأدلة عقلية ووحدة الرسالات وموقف المكذبين، ونرى كذلك ذكرت جانب بناء العاقبة، فهي كأنها نموذج. يعني نرى المحور الأول هذه أدلة، ثم محور الثاني قصة إبراهيم عليه السلام كأنه نموذج لمحاجة قومه وإثبات كذلك ما أثبتته السورة خلال المقدمة والافتتاحية والمحور الأول كذلك. وطبعا لا يخفى يعني مناسبة إبراهيم بالذات، هو ادعاء المشركين أنهم يعني على ديني وعلى ملة إبراهيم، فجاءت تبين وتوضح يعني محاجة إبراهيم لقومه يعني بتوحيده وأنه نبذه للشرك ومحاجته لقومه في ذلك، طبعا بالإضافة كذلك إلى ما أضافته هذه القصة من أدلة وكذلك من أسلوب، وأسلوب جميل جدا في قصة إبراهيم بإذن الله تعالى نأخذه عليه السلام. المحور الثالث انحراف العقيدة وانحرافهم في التشريع، ومثل ما ذكرنا يعني الترابط الشديد وسنراه يعني دائما، ولعلنا لو نظرنا الآن إلى أحوالنا نحن الآن إلى أحوال الناس عموما سنرى هذا الانحراف، كلما كان انحراف في العقيدة كان انحراف في التشريع، وطبعا جاءت فيها تخللها توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. ختمت بتوجيهات ربانية في الصراط المستقيم، كيف أسير أنا في الصراط المستقيم وما الذي يجب علي وشمولية هذا الصراط المستقيم. جاء فيها كذلك تذكير بوظيفة الإنسان، بوظيفة الإنسان بالخلافة، وأنه كذلك مبتلى وعاقبة هذا الأمر. ونبدأ في الافتتاحية. افتتاحية السورة قلنا تقرير وحدانية الله عز وجل وسنة التكذيب وعاقبة المكذبين. أن يعذروني على الأخطاء في الكتابة أحسن الله إليكم. من الآية الأولى إلى الآية الثالثة دلائل الخلق والإيجاد والعلم، يعني بدأت أصلا السورة بالتقرير، بدأت السورة بتقرير وحدانية الله عز وجل بدأت السورة قلنا بتقرير وحدانية الله عز وجل وكمال الحمد له سبحانه سبحانه وتعالى، وهذه أنها مسلمات بديهية، أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي جعل الظلمات والنور، وكذلك الهداية والضلال، يعني ثم يعني أن الذين كفروا بربهم يعدلون، بداية أصلا فيها يعني استغراب أو تعجيب من كفر هؤلاء المشركين ومعادلتهم بالله عز وجل، وهو الذي خلق السماوات والأرض. طبعا جاء خلق السماوات والأرض، ثم جاء خلق الإنسان، وجاء يعني العلم، فقلنا يعني الثلاث آيات الأولى دلالة الخلق والإيجاد والعلم. مع ذلك، مع هذه الأدلة التي لا يختلف حتى معها، يعني لا يختلف معها المشركين، يعني وهذه يعني مسلمات بديهية ولم يعني تنكر إلا مع داروين ومع يعني حملات الإلحاد الغير منطقية والتي لا تستند إلى لا دليل ولا علم، إنما هو اتباع للهوى، فهذه مسلمات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. فنرى أصلا بداية المحاجة وبداية الحديث انطلقت من يعني من مسلم أو مما هو مشترك الجميع يسلم به، وتحدث طبعا عن المشركين ومنهم كذلك يعني أهل الكتاب وغيرهم، طبعا غير من أنكر الخلق، من أنكر أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فالمفروض أن من الافتتاح يعني من هذه الآيات، المفروض أن بما أنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر وهو العليم سبحانه وتعالى أن يعبدوه هو، لكن هذه سنة التكذيب، أن الذين كفروا يعني أولا أنهم بربهم يعدلون، وأن كذلك أنهم يعرضون عن آيات الله عز وجل، وهذه سنة فليست خاصة بمشرك قريش ولا خاصة بمن كان قبلهم فقط، فهذه سنة من لدن نوح عليه السلام عندما جاء بالآيات يعني جاء إلى قومه وكذبوا بما جاءهم به. قلنا هذه يعني سنة التكذيب ويعني عناد وتعنت هؤلاء المشركين وموقفهم من الدعوة. من الآية العاشرة إلى الآية الحادية عشر جاء فيها سنة إهلاك الظالمين، وفيها دعوة للاعتبار، دعوة للاعتبار. طبعا يعني جاء في الآيات الخامسة أو السادسة والسابعة أنهم يعني لم يعني أو أشركوا تعنتا وليس جهلا منهم، ولذلك حتى لو جاءتهم كل الآيات لن يؤمنوا، وفيها تفصيل في السورة بعد ذلك لهذا الأمر. سنرى يعني بقية السورة كلها تفصيل لهذه الافتتاحية، كلها تفصيل لهذه الافتتاحية. فقلنا المقطع الأول من الآية 12 إلى 32 فيها أدلة وحدانية الله عز وجل، دليل الملك والتدبير والخلق والنفع والضر لله سبحانه، من الله سبحانه وتعالى، وكذلك شهادة الله سبحانه وتعالى على الرسالة. فبينت مجموعة من الأدلة التي يكفي واحد فقط أن يكون يعني ملزم بوحدانية الله عز وجل، أنه سبحانه وتعالى له الملك، وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو الخالق، وكذلك أن الضر والنفع بيد الله. وهذه كذلك مسلمات، وهذه كلها مثل ما ذكرنا أنها أدلة عقلية، مثل ما ذكرنا أنها كلها أدلة عقلية. طيب لسائل أن يسأل كيف تكون شهادة الله عز وجل دليل عقلي، كيف تكون شهادة الله عز وجل دليل عقلي؟ نرى طبعا أن القرآن الكريم يخاطب العقل، ولذلك يعني جاء كلمة العقل والتفكر والنظر بمعنى التأمل ويعني تدبر، هذه الكلمات جاءت في القرآن الكريم أكثر من 130 مرة، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة، يعني لم أحصيها لكنها يعني كثيرة في القرآن الكريم، يكفي أنها فوق 40 مرة في، أو يعني في، لا عفوا، في 25 مرة في سورة الأنعام، بالإضافة إلى بقية السور، بالإضافة إلى الأمر بالسير في الأرض، وهذا كلها يدعونا إلى أن يعني نهتم بهذا الجانب، جانب يعني البحث في أدلة يعني وفي تقرير العقيدة الصحيحة القوية، وهذه يعني لا نخشى من هذا الأمر، فأدلة وجود الله وأدلة وحدانية الله ثابتة. ولذلك لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ضرب بها مثل يعني ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت، لا نخشى على هذا الأصل. وهذا كذلك يكون ضمان بإذن الله تعالى مع الشبهات المطروحة، أن يكون يعني الدين أو العقيدة قوية راسخة في نفس الإنسان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى على المشركين بأنواعهم والكفار بأنواعهم، سواء ما كان يعني من إشراك أو يعني من عبادة الأوثان أو عبادة البقر، أو كذلك أهل الكتاب اليهود والنصارى، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل من الأنعام. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الإنسان بوسائل الإدراك فلم يدرك حقيقة، أو أنه أدرك الحقيقة، يعني هذا الذي هو أقل من الأنعام أدرك الحقيقة ومع ذلك لم يتبع ما أنزل الله عز وجل، فلذلك هو أقل حقيقة من الأنعام. نرجع إلى كيف تكون شهادة الله عز وجل على وحدانيته يعني دليلا عقليا. قل الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. كيف تكون هذه الشهادة دليلا عقليا؟ أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. مما قيل أحسن الله إليكم أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأخبار المستقبلية، جاء بأخبار يعني مستقبلية وتنبأ بأمور، لو كان فعلا كاذبا لكذبه الله سبحانه وتعالى، ولما كان القدر وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناظر في أحوال المتنبئين الذين تنبؤوا لا تجد واحد يعني أن إلا يعني لا يعني لا تجد خبر إلا وكذبوا فيه. ونرى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر وبكل ما جاء به أن الأحوال وأن القدر يصدق هذا الأمر، وهذا دليل على صدقه. كذلك أن السنن جرت وفق مراد الله عز وجل، وهذا كذلك دليل على صدقه. فهذه الشهادة دليل عقلي على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع وضوح هذه الأدلة وتنوعها، مع وضوح هذه الأدلة وتنوع هذه الأدلة، إلا أن يعني نرى موقف المكذبين مخالف لما يجب أن يكون، مخالف لما يجب أن يكون. وهذه حقيقة سنة متبعة ذكرت أصلا في أول سورة الأنعام، وهي دليل على صدق النبي، يعني ما جاء أحد بالذي جئت به إلا أوذي، مثل ما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم. فسنة تكذيب الأنبياء سنة جارية، تكذيب الأنبياء وكذلك الدعاة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومع وضوح مثل ما ذكرنا هذه الأدلة، إلا أننا نجد التعنت من أهل الكتاب وكذلك المشركين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعني يعرفوا هذا الدين كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يكذبون. وهذا ليس مكذب يعني جاهل، إنما مكذب معاند، معاند للحق سواء حسدا او اتباع لهوى وغير ذلك. وسبحان الله انها مناسبه لما جاءت بعدها من الايات، انه من تعود الكذب في الدنيا تجرأ على الكذب على الله عز وجل في الاخره. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله، يعني قسم ليس فقط يعني كذب، قسم والله ربنا ما كنا مشركين. يا سبحان الله، يعني جاء الحديث عن الكذب في يعني ومن أظلم من افترى على الله كذبا، سواء ما كان من أهل الكتاب سواء ما كان من المشركين. ثم جاء الحديث عن الكذب كذلك في الآخرة. وهذا طبعا يعني موقف يبين لنا أصلا يعني بطلان حججهم، أنهم ما يعني إنكارهم لم يكن عن اقتناع أو أنهم عن جهل كذلك، إنما إنكارهم كان عن عناد ويعني حسد وكبر. ثم جاءت يعني بعد هذا الإنكار وبعد هذه الوقاحة وبعد هذا الكذب في الدنيا وكذلك في الآخرة، يأتي مشهد رهيب يهز القلوب الحية حقيقة، يهز القلوب الحية، وهم يعني يقفون على النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. كذبوا بها فندموا على هذا التكذيب، لكن لم يكن ينفعهم هذا التكذيب. سبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى يبين يعني بعنادهم وكفرهم أنهم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا كذلك لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون. لو عادوا إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى كفرهم وإلى اتباعهم لهواهم وغير ذلك. ثم يأتينا المشهد في وقوفهم أمام الله عز وجل، قال: ليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. هذه مشاهد حقيقة مرعبة وتهز القلوب الحية لاتباع ما أنزل الله عز وجل والاتقاء هذا المشهد وهذا الذل والهوان وهذا العذاب كذلك النفسي والعذاب الحسي، عذاب النفسي بالندم الشديد وكذلك العذاب الحسي يعني العذاب بالخزي وقوفهم أمام الله عز وجل، وطبعا كذلك الخسارة وبالإضافة إلى العذاب الحسي. فقلنا يعني لو أجملنا الدلائل سنجد دليل دلالة الخلق والإيجاد، سنجد سنة التكذيب وهذا أمر متبع، ومثل ما قال يعني بعض العلماء أن الأذى دليل على يعني لولا الأذى لشككنا في الطريق، لولا الأذى لشككنا في الطريق، فالأذى دليل على صدق المنهج، لأن الباطل ما يفتأ ولن يترك أهل الحق يبلغون الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما يريد الله سبحانه وتعالى، وسيحارب أهل الحق بكل الأساليب المتاحة لديهم. الدليل الثالث قلنا إهلاك الظالمين. الدليل الرابع صفات الله عز وجل. الدليل الخامس الشهادة، شهادة الله سبحانه وتعالى. والسادس كذلك وصف لمشاهد هذا الوقوف وهذا الخذلان أمام الله عز وجل وفي النار، وهو كذلك دليل لأن فيه يعني مناسبة لأن هذا العذاب مناسب لفعلهم ومناسب كذلك لتكذيبهم، ويعني كذلك هذا الوصف الدقيق يعني حقيقة هذا كذلك يعني دليل، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الوصف الدقيق للمشاهد القيامة سواء أحوال يعني القيامة النفخة الأولى والنفخة الثانية أو الحساب أو الجنة، ولا تجد فيه اختلاف ولا تجد فيه تضاد، هذا في ذاته دليل على صدق ما جاء في هذا القرآن الكريم. ثم بعد ذلك أحسن الله إليكم جاء يعني حقيقة التكذيب وأسبابه، وأن يعني هي فيها كانت فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن يعني تكذيبهم ليس تكذيب لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم جاحدين بآيات الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أحسن الله إليكم، يعني ملاحظة أن للمتابعة يعني يحسن فتح المصحف حتى اتباع الآيات. الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين. فمن يعني الآية 33 إلى الآية 37 جاء فيها مثل ما ذكرنا يعني حقيقة التكذيب، جاء فيها أنهم يعني تكذيبهم كان جحودا بآيات الله عز وجل. جاء فيها كذلك يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ببيان سنة التكذيب وصبر الأنبياء، ولقد كذبت رسلا من قبلك. جاء فيها كذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بوعده بالنصر والتمكين حتى أتاهم نصر، ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، يعني الآية 34 يعني لا مبدل يعني لسنن الله عز وجل. وكذلك تسلية بالتيئيس من إيمان الناس جميعا، يعني في النهاية لا نحمل هم إيمان الناس جميعا، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني لا تطمع أن يؤمن كل الناس، لا تطمع أن يؤمن كل الناس، لكن عليك الدعوة، وما على يعني ما على الرسول إلا البلاغ. وهذا حقيقة يخفف، وخاصة كذلك يخفف على من كان مبتلى في هداية أهله، في هداية أهله والأقربين، فكان كذلك مع نوح عليه السلام زوجته وابنه، كذلك مع إبراهيم والده كافر، كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمه والذي دافع عنه كذلك مات على الكفر. ففي النهاية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فما علينا إلا الأخذ بالأسباب والسعي للتربية الصحيحة مثلا بالنسبة للأبناء، والسعي لتخير الأساليب، ومن غير أن واحد يعني يقتل نفسه أو يعني يهلك نفسه بسبب هذا الأمر. طبعا يعني لا يمنع أن يبقى في أن ينوع في الأساليب بالدعاء وغير ذلك، والهداية بيد الله عز وجل. ولذلك يعني ذكر بعد ذلك أن من الناس يعني في النهاية أن ناس يستمعون وناس يعني موتى، فكيف تسمع الموتى؟ فقسم يسمع سماع انتفاع، وقسم ميت لا يمكنه أن يسمع. فالحي يرى آيات الله الباهرة في الآفاق، والميت لن يرى شيء كذلك، والميت كذلك لن يرى شيء. ثم نعود إلى المقطع الثاني، وهو بنفس طريقة كذلك المقطع الأول، يعني أدلة ثم سنة التكذيب ومواقف الأمم السابقة ثم عاقبة المكذبين. في المقطع الأول عاقبة المكذبين في الآخرة، في المقطع الثاني عاقبة المكذبين في الدنيا. من الآية 38 من قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الأدلة دليل يعني أدلة القدرة والتدبير في يعني في المخلوقات، والنظر في المخلوقات وعلم الله سبحانه وتعالى بها. كذلك يعني في دليل الثاني، وهو من الآية 40: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. هذا دليل الفطرة، أن الإنسان في الشدائد يلتجئ إلى الله عز وجل لعلمه أن لا يعني حتى وإن يعني أشرك، لكن في وقت الشدة يعني فطرته هي التي تعمل فتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الذي كان يعبد يعني كان مشركا، أنه يعني كم إله؟ فقال يعني ستة في الأرض وواحد في السماء. طيب إذا كنت في مأزق، إذا كنت في شدة، قال ألتجئ إلى السماء، يعني بمعنى الحوار الذي دار بينهم، ألتجئ إلى السماء. طيب فلما تعبد البقية إذا كان أنك في وقت الشدة تلتجئ إلى السماء؟ فهذا الأولى أن تلتجئ إلى السماء في وقت الشدة وكذلك في وقت الرخاء. هذه دليل فطرة، هذه دليل الفطرة البشرية. ولذلك سبحان الله يعني بعض الدراسات أو دراسة يعني ذكرت أن على بعض الملحدين، فإذا ذكر اسم الله عز وجل، إذا ذكر اسم الله عز وجل تأثروا، مع أنهم ملحدين ولا يؤمنوا بالله عز وجل، ومع ذلك يتأثر لاسم الجلالة. مع ذلك يتأثر لاسم الجلالة، ومن يتأثر كذلك بالقرآن لأنه مناسب للفطرة ويخاطب الفطرة البشرية. ولذلك أدلة الشرعية، أدلة التوحيد قوية، وأدلة كذلك الشريعة قوية لأنها تناسب الفطرة والعقل معا. فكل وسائل الإدراك جميعها وكل ما سواها مخالف لهذا الأمر، ولذلك مثل ما ذكرنا هي أصلها ثابت لا نخشى أن يتزعزع. ومع وضوح كذلك هذه الأدلة ومع دليل الفطرة الذي يقر به الجميع، إلا أن المشركين أو يعني قسم كبير من الناس أو الأكثر أصلا لا زالوا على شركهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فكان هؤلاء بما أنهم لا زالوا حتى مع الشدة ومع أخذهم بالسراء والضراء لم يعودوا إلى الله عز وجل، فكانت يعني بهذا إقامة الحجة على الأمم. وبما أنهم استمروا على قسوة القلب وما زينه لهم الشيطان جاءهم الهلاك. وهذا هنا مثل ما ذكرنا أنه في القسم الثاني أو المقطع الثاني هلاك في الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. سبحان الله، فتحنا لهم عليهم أبواب الخير. وهذه حقيقة يعني إن كانت في الأمم فكذلك في الإنسان. إذا الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة فزادته بعدا عن الله عز وجل يخشى أن يكون استدراج وإملاء مثل هؤلاء حتى يأتي عذاب الله عز وجل سواء في الدنيا أو يأخذه على غير توبة. ولذلك يعني أن الإنسان مباشرة أنه إذا جاءته نعمة من الله، يعني كلما زاد الإنسان نعمة زاد شكر، كلما يعني استحدثت نعمة كلما يستحدث هو شكر، حتى يعني بإذن الله تعالى يأمن من الاستدراج وأن تكون هذه النعم تزيده قربة من الله عز وجل بأداء حقها والعمل بها بما يرضي الله عز وجل إلى غير ذلك. إلى قوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هنا يعني نكون أنهينا المقطع الثاني ونبدأ في المقطع الثالث، أحسن الله إليكم. مثل ما ترون كذلك أدلة القدرة، موقف المشركين، وكذلك تعقيب بعد ذلك. جاءت أدلة كذلك القدرة الإلهية من الآية 46 و7 واربعين. طبعا قدرة الله عز وجل يعني نرى هي كلها أدلة قدرة لكنها متنوعة. هنا أدلة قدرة في ماذا؟ في أخذ الإنسان، قدرة الله عز وجل على أخذ ما النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. هنا نلاحظ كذلك أمر آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يذكر هنا النعم التي ميز بها الإنسان من وسائل الإدراك، السمع. يعني لو أخذ الله، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، وهي يعني وسائل الإدراك. فلو سلبت هذه الوسائل لتعطل أمره وضاعت مصالح هذا الإنسان. وهذا فيها يعني إشارة إلى أو إنذار وتهديد أن يعني هذه الوسائل التي ميز بالله سبحانه وتعالى بها الإنسان عن بقية الخلق، إن لم ينتفع بها في معرفة الحق ويعني صرفها في غير ما ينفعه قد تسلب منه. فهذه الوسائل وجب شكرها أو شكر الله سبحانه وتعالى عليها باستعمالها في أول شيء، يعني في البحث عن الحق. ولذلك لا يمكن أن يكون حكيما من أشرك بالله عز وجل، وإن عالم وإن كان عالما فهو يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلين. فمن أوتي وسائل الإدراك، من أوتي وسائل الإدراك ثم عبد بقرة أو عبد شجرة أو عبد إنسان أو عبد يعني ميت، كيف يكون هذا الإنسان يعني حكيما؟ نعم ممكن أن يكون متبع أو عالم ببعض أمور الدنيا، لكنه يبقى أنه كالأنعام، كالأنعام، بل هو أضل مثل ما ذكرنا أنه يعني عطل هذه الوسائل. أنه عطل هذه الوسائل. ثم يعني يبين الله سبحانه وتعالى تصريفه للآيات والدلائل، وطبعا هذه مناسبة انظر كيف نصرف الآيات وليس يعني نفصل الآيات، لأن تنويع، وهذه الفرق بين التفصيل والتصريف. التفصيل هي عندما تكون يعني نوع واحد لكن يفصل في آية، يعني في آية واحدة في نوع واحد، مثل مثلا تفصيل في آية الخلق، لكن هنا تفصيل وتنويع فجاء يأتي التصريف. قلنا جاء يعني التصريف ثم هم يعني يصدفون يعني يعرضون عن الحق بعد بيانه، فكأنه سبحان الله يعني كأنه غش الحق وغطاه حتى لا يظهر وينتفع به. يعني هذه معنى أو مناسبة استعمال الكلمة الصدف، يعني يصدفون بالذات، يعني هي أصلها من يعني صدف انصرف، يعني معنى الانصراف، لكن يعني صدف اللؤلؤ غطاه، منها الصدفة هي التي تغطي اللؤلؤ وتغطي الدر. ثم هم يصدفون يعني وكأنهم يغطون وسائل إدراكهم حتى لا يصلوا أو لا تصل بهم إلى معرفة الحق. أحسن الله إليكم. ثم جاءت الحكمة من إرسال الرسل ووظيفتهم من الآية 48، يعني من قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجاء فيها يعني سنة إرسال الرسل أنهم يبشروا وينذروا، وكذلك يعني سنة تكذيب هؤلاء، فجاءت فيها وظيفة الرسل وجاء فقلنا فجاءت فيها وظيفة الرسل وكذلك يعني بلاغهم للناس دون أن يكون لهم قدرة، دون أن يكون لهم قدرة، وهذا في حد يعني دون أن يكون لهم قدرة على الهداية أو أن يكون لهم خزائن، مثلا خزائن الله عز وجل أو غير ذلك، وهذا في ذاته دليلا عقليا، هذا في ذاته دليل عقلي. كيف يكون دليل عقلي؟ أنه لو كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء من قبله لو كانوا من عند أنفسهم لما ادعوا أنهم لا يملكون. يعني لو كان يعني ادعاء رجل يريد أن يكون له مكانة في قومه أو يريد مالا أو جاها أو غير ذلك لادعى أن بيده خزائن الأرض أو لادعى أنه يعلم الغيب وغير ذلك. يعني نرى المدعين أو المتنبئين أو يعني المتكبرين، فهذه أصلا صفة بارزة فيهم. فأن يكون يعني نبي مرسل ثم يقول أني يعني قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فهذا هو نفى ما ليس من حقه، وهذا دليل عقلي في ذاته على صدق النبوة والرسالة. فالحكمة من إرسال الرسل ووظيفتهم في ذاتها أدلة على وحدانية الله وأدلة على صدق الرسالة، أدلة على صدق الرسالة. ثم بعد ذلك جاء وأنذر به الذين يخافون، الآية 51 والآية 52 تبين موقف المشركين ممن اتبع دعوة الحق واحتقارهم، وخاصة يعني الضعفاء منهم، حتى أنهم طلبوا طردهم. لماذا؟ لأنهم يأنفوا أن يجلسوا معهم لسماع ما أنزل الله عز وجل، وهذا يبين قبح فعل هؤلاء المشركين مقابل رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين، سواء كانوا ضعفاء أو يعني أغنياء أو غير أو أقوياء، فلا فرق بين غني وفقير ولا عربي ولا أعجمي إلا بتقوى الله عز وجل. فيبين سماحة هذا الدين مقابل ظلم هؤلاء المشركين وانحرافهم. وقلنا يعني هنا يعني السورة أصلا فصلت في هذا الجانب أنه انحراف في العقيدة، انحراف في التشريع، وهذا يعطينا انحراف في الأخلاق، انحراف في العقيدة، انحراف في الأخلاق. فما يمنع أن يكون ضعيفا أن يرى الحق ويتبعه؟ يعني هل يشترط أن من يتبع الحق أن يكون غنيا أو قويا؟ فقلنا جاءت يعني موقف المشركين مقابل رحمة الله، يعني موقف المشركين ممن اتبع دعوة الحق واحتقارهم مقابل رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. ليلة محمد رسول الله إلى الآية 55، ثم يأتينا يعني حسم الجدل حول الدعوة والرسول صلى الله عليه وسلم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إلى آخر الآية، يعني 58، نفس الشيء، أنها من أدلة ماذا؟ من أدلة يعني بشرية الرسول، وأنه مبلغ من عند الله عز وجل، أن نبلغ من الله سبحانه وتعالى لعباده، مثل ما ذكرنا هذا في حد ذاته دليل عقلي، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عند نفسه وهو مدعي النبوة، لما يعني ذكر أنه لا يملك، أو أنه لا يعني يقدر على جلب الهلاك أو غير ذلك. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين، يعني لما رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يأتينا المقطع الرابع، أحسن الله إليكم، من الآية 59، كذلك أدلة وحدانية الله، ثم موقف المشركين من الدعوة إلى الحق وعاقبته. جاءنا الدليل الأول من 59 إلى 62، كمال علم الله عز وجل بآية يعني عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذه كذلك ما قيل يعني أن يعني مفاتيح الغيب في سورة لقمان. ليلة محمد رسول الله، وكذلك قهره وهو القاهر فوق عباده، يعني هذه دلائل علم الله عز وجل وقدرته وقهره لعباده. من الآية 63 إلى 65، قدرة الله عز وجل على الإنجاء والإهلاك. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني من بيده أن يهلك أو أن ينجي الناس غير الله سبحانه وتعالى، وهذا ملزم بوحدانيته، هذا ملزم بدعوة الله سبحانه وتعالى دون غيره. كذلك جاءنا بعد ذلك موقف المشركين من الدعوة وعاقبتهم من الآية 66، وكذب به قومك وهو الحق، يعني من يعني مع كل الأدلة الواضحة البينة، إلا أن القوم كذبوا واستهزأوا بالدين واتخذوه لعب وله، وهذا دليل يعني عدم جدية في أخذ الدين وضعف الحجة، لأنه لو كان فعلا يعني لهم حجة وبرهان لا يعني ردوا الحجة بالحجة، لكن يعني أنهم تحولوا إلى الاستهزاء والسخرية وعدم الجدية في الأمر، فهذا بيان لضعف الحجة. ولذلك نرى الآن مثلا أهل الباطل لا يترك أهل الحق يبين هذا الحق للناس، ولو كان فعلا عندهم حجة قوية لقابلوا الحجة بالحجة، لقابلوا الحجة بالحجة، لكنهم يلتجئون إلى ماذا؟ سواء إلى الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالشرائع أو الاستهزاء بالمتدينين، وعدم السماح لهؤلاء بالرد بالحجة والبرهان وبيانه للناس. ختمت بعد يعني هذا المحور بمزايا الإيمان من الآية 71، من قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فأول حقيقة، أول مخازي الشرك هو الحيرة وعدم الوضوح في المسلك، وعدم الوضوح في المسلك مقابل يعني مزايا الإيمان والأدلة كذلك عليه، فهي يعني مقارنة بين الذي استهوته الشياطين وبين يعني من أمره الله سبحانه وتعالى أن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. فهو يعني مطمئن، لما مطمئن؟ لأنه يتبع دين من خلق السماوات والأرض، وأنه يعني يعلم بيوم القيامة، مطمئن للبعث والحساب، وراضي بقضاء الله عز وجل وراضي بحكمه، فهو إنسان هادئ النفس مطمئن طيب ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حتى ولو كان فقيرا، حتى ولو كان مبتلى، حتى ولو كان يعني له يعني مصائب متعددة، إلا أنه حياة طيبة، مرتاح البال، هادي النفس، لما مطمئن لرحمة الله سبحانه وتعالى. ثم نأخذ بإذن الله تعالى يعني قصة إبراهيم عليه السلام، هذا المحور الثاني الذي نتوقف يعني عند نهايته. وأن طبعا قصة إبراهيم عليه السلام الواردة في سورة الأنعام في محاجة قومه، وبينت منهج استدلال إبراهيم عليه السلام في على وحدانية الله عز وجل وبطلان الشرك، بداية من استدراج القوم أنه يعني بداية يعني أنه قال يعني أنهم تعبدوا الكواكب فأنا معكم، ثم بعد ذلك استدرجهم من الكواكب إلى القمر، ثم استدرجهم من القمر إلى الشمس، كذلك يعني بيان لا إله محمد رسول الله يعني وجوب صفات الكمال للمعبود، ولذلك قال: لا أحب الآفلين، يعني الناقص الذي يعني لا يمكن أن أجده متى رغبت فيه، فهذه ليست صفات المعبود بحق. المعبود بحق لابد أن يكون يتصف بالكمال وبالحضور متى ما أحتاج إليه، فلا يمكن أن يكون من الآفلين، يظهر بالليل وينطفئ بالنهار، أو كذلك العكس بالنسبة للشمس. في حد ذاتها هذا التحول من الكواكب إلى القمر إلى الشمس دعوة إلى التفكر فيها، دعوة إلى إعمال الذهن والتفكر في هذه المعبودات، ومن خلق هذه المعبودات من دون الله عز وجل. فهذه يعني منهج جميل جدا من إبراهيم في محاجة قومه وفي استدلال على بطلان ما هم عليه، ثم بعد ذلك بين أثبت صفات الكمال لله عز وجل: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة. كذلك أن المعبود لابد أن يكون هو يعني هو الذي يهدي العابد إليه، فلما أفل قال: لئن لم يهديني ربي هو الذي يهديني إلى عبادته، وهذا طبعا خاص بالله سبحانه وتعالى. فاستدل على بطلان الشرك، وكذلك استدل على النفع والضر، وأنه يخاف من الله عز وجل ولا يخاف من هذه المعبودات الباطلة، وحاجه يعني قومه يعني، وبين لهم بطلان ما هم عليه. وسبحان الله أن إبراهيم عليه السلام يعني أبو الأنبياء، نجد منهج يعني منهج الحوار والمحاجة في قصة إبراهيم يعني في مختلف السور، يعني ممكن أن نأخذ بها منها منهج متكامل في الدعوة إلى الله عز وجل، ومع ذلك لم يؤمن له أحد من قومه يعني سوى ما ذكر لوط ويعني سارة عليه السلام، يعني قل الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: فآمن له لوط، مع وضوح الاستدلال، لكنها هذه سنة، وهذه في من ناحية قصة إبراهيم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن مع منهج إبراهيم عليه السلام في الاستدلال وأسلوبه في الدعوة لم يؤمن له أحد، في نفس الوقت كذلك يعني أنها رد على المشركين لأنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم. فهذا إبراهيم عليه السلام موحد لله عز وجل، لا يعبد إلا من يضره ومن ينفع، من بيده الضر والنفع، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي يعني الذي فطر السماوات والأرض حنيفة، وما أنا من المشركين، صرح أنهم من المشركين، فكل من كان مشركا فقد حاد عن ملة إبراهيم. ثم جاءت وحدة الرسالات وهدايتهم، ومع ذلك جاء موقف المكذبين والرد عليهم في موقفين. الموقف الأول أحسن الله إليكم في إنكار النبوة والرسالة جملة وتفصيلا، يعني جملة واحدة: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب، يعني الرد الأول هو إثبات النبوة وإنزال الكتب على الأنبياء من قبل، وبطلان كذلك شهادة أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب الذين قالوا لا لم ينزل، أو يعني منهم من قال أنه لم ينزل الله سبحانه وتعالى على بشر من شيء. طيب، أنت أهل الكتاب وتتبع موسى عليه السلام، طيب من هو موسى وما الكتاب الذي أنت تتبعه؟ فسقطت هذا الأدلة. كذلك حتى العرب مع أنهم لا يعبدون يعني لا يتبعون اليهودية ولا يتبعون النصرانية، لكنهم يعلمون بموسى وبعيسى ويعلمون أنهم أهل الكتاب وأنهم أنبياء. طيب كيف تنكر النبوة الآن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا الرد الأول إثبات النبوة بإنزال الكتب السابقة، الرد الثاني تصديق القرآن الكريم لما جاء به الرسل من قبل. يعني لو لم يكن القرآن الكريم من عند الله عز وجل، كيف يكون مصدقا لما قبله من الكتب؟ وكيف جاء بأخبار التي جاءت بها الكتب السابقة والنبي صلى الله عليه وسلم أمي في قريش ويعلم ما هو يعني عليه هو ابنهم ومنهم. الموقف الثاني كذلك أحسن الله إليكم، جاء يعني من يعني رد على أو يعني الادعاء الثاني أنه يعني من استهان بالنبوة والكتاب وقال سأنزل مثل ما أنزل الله. وسبحان الله أنه لم يأتي رد عقلي على بطلان هذا الأمر. لما؟ لأن الشبهة ساقطة من أساسها، فلو استطاعوا لفعلوا، لو استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لفعلوا. طيب إن كنت تأتي مثل يعني سأنزل مثل ما أنزل الله، يلا يعني وين الذي ستنزله؟ يعني لما فلما تنتظر؟ لذلك لم يأتي الرد أصلا، لأنها واضحة، يعني بطلان هذه الشبهة واضحة من أساسها. فجاء مباشرة يعني الانتقال إلى مشهد الاحتضار وخروج الروح، إلى مشهد الاحتضار وخروج الروح، وطبعا ما يكون عليه هؤلاء من يعني من ندم ومن هلاك. سبحان الله أنه لم ينتقل إلى مشهد الآخرة، انتقل إلى أول مشهد يرى فيه هذا الإنسان يعني قبح ما فعل وما ادعى، وأول يعني منازل الندم عند يعني ما يأتي الملائكة باسط أيديهم. وهذا هذا قريب، لأننا عندما نقول الآخرة معناها أنه بعد يوم القيامة وبعد الحساب ودخول النار، لكن عندما نقول يعني عندما يأتي هذه المشاهد، هذه المشاهد لا ندري متى، يعني بالنسبة لكل إنسان لا يدري متى تأتي الملائكة ومتى يكون نهايته. فهذه فيها يعني وعيد وقرب نزول هذا العذاب لمن ادعى هذا الأمر. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونتوقف عند هذا الحد، ونأخذ بإذن الله تعالى المحور الثالث والخاتمة غدا مع بداية سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه، أستغفره وأتوب إليه. ولعله يتيسر لنا أن نأخذها بتدبر تحليلي بإذن الله تعالى، ونوضح هذه المعاني الجميلة جدا والتي نحتاجها، خاصة يعني مع الشبهات المطروحة في زماننا الحاضر، سواء يعني حول الدين سواء حول التشريع كذلك. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونلقاكم غدا إن شاء الله تعالى في الجزء الثامن، في اليوم الثامن إن كتب الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.